Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd fenuvasilu bimeşiyetillahi teala. Ma nahnu bisadadih min şerhi alfiyyetil hadis til hafız al-Iraqi te'lif el-Şeyh el-Sefavi المسمى فتح المغيز في شرح ألفية الحديث. وقد توقفنا في الدرس الماضي في نهاية الحديث الموضوع، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث المقلوب. ولكن قبل البداية أنا أريد يا مولانا الشيخ سعيد أن تقرأ لنا كلمة ما هو معنون بالتتمة في آخر الحديث الموضوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخوي رحمه الله: تتمة يقع في كلامهم المطروح، وهو يعني هو عايز يقول إن ده نوع يعتبر أخف درجة من الموضوع، فالموضوع كان مفروض بقى هو كويس وكل شيء، لكن ما كانش ينفع أنه يبقى تتمة للموضوع، ولذلك من الأولى إن هو المتروك ده ياخد قسم، لأن هناك من الدارسين أو الباحثين أو المشتغلين بعلم الرجال والتصحيح والتضعيف من لا يفرق بين المتروك وبين الموضوع، لأن متروك إذا أطلق يقصد به الشديد الضعف، والشديد الضعف هو غير الموضوع، لأن راوي الموضوع كما تقدم في بحثه هو من وصف بالكذب ولم نجد ما يدفع عنه هذه الصفة، اتفق على أنه أو ترجح أنه منسوب إلى الكذب أو إلى وضع الحديث. أما الشديد الضعف أو المتروك أو المطرح أو المطروح فهو الذي رواه من وصف بأنه متروك فقط ولم ينسب إلى الكذب، أو من وصف بكلمة متروك، أو من وصف بأنه ضعيف جدا. واللي بيقرأ من حضراتكم ألفاظ الجرح والتعديل يجد أن العلماء يفرقون بين ضعيف جدا وبين كذاب أو وضع، فلذلك كونوا يعتبرها تتمة ممكن يكون خضوعا للكتاب اللي هو بيشرحه وهو ألفية العراقي، لأنها لم تفرد المتروك كما لم يفرده غيرها من الكتب التي سبقت، فلذلك ما قدرش يعمل لها نوع، مع إن هي تستحق نوع. وطبعا مسألة تمييز أنواع الأحاديث الضعيفة عن بعضها أمر دقيق، يعني يحتاج طالب العلم إلى التمييز بينه، لأن الذي يكون راويه منسوبا إلى شدة الضعف أو كما في كتب الرجال أو في كتب نفس كتاب السخاوي ده كلمة ضعيف جدا أو متهم بالكذب أو فاحش الخطأ، كل هذه الألفاظ إذا كانت هي الراجحة من حال الراوي فلا يكون حديثه الذي تفرد به موضوعا، وإنما يكون ضعيفا جدا. ثم يمكن أنه إذا جاءته يعني متابعات أو جاءته شواهد ضعيفة جدا أو ضعيفة أو حسنة أو صحيحة أن يرتقي عن هذه الحال، بخلاف الموضوع الذي تفرد به كذاب فهذا معروف أنه لا يدخل في أي مرتبة، بل هو حتى تسميته حديثا هو من باب مقولة على حسب زعم من وضعه، وأنه أدخل في هذه الكتب بتسمية حديث يعني على حسب من رواه أو من وضعه وكذب في كونه حديث بس. فلذلك أنا أشوف أنه اللي يكتب بعد كده، وأنا عارف أن فيه بعض إخواننا دلوقتي أعضاء هيئة التدريس الحمد لله ما يقول لك اكتب مقرر الفلانية يا فلان، فتروح أنت تجمع من كتب اللي موجود في الكتاب، طبعا أمر واحد للكمبيوتر يجيبه، بعد أسبوع يبص لك العميد أنا خلاص خلصت الكتابة. خلص إيه؟ خلص جمع المادة الموجودة بعبلها زي ما خطورتها دي. ماذا؟ إن أنت بتصيغ عقلية جيل بعديك على ما كتب، ومن هنا تأتي الخطورة. إحنا الآن بنعاني كثيرا مع كثير من زملائنا على مسألة ترقية الضعيف إلى الصحيح. وأحد إخواننا وهو أستاذ فاضل يعني لما برضو سافر وراح يدرس في الكلية اللي هو فيها، وقال لهم ده البخاري فيه الأحاديث التي رواها راوي ضعيف ولها ما يجبرها إلى الصحيح، زعلوا منه وقالوا لا انت كده بتهاجم الصحيحين وأنه وأنه وأنه. والراجل ما قدرش يقف على رجليه أمام زملاء حسب ما وصف لي يعني من دول أخرى ومن نفس مدرسة، وأنا بقول كده على أساس أنه بعض أخواننا اللي هم يعني إيه بيحضروا أو يسمعوا الكلام ده يعني هيكتب إليهم أو يقرر عليهم أو يفرض عليهم في وقت من الأوقات إن هم يكتبوا. فأنا أرجو إن اللي يكتب يغير عشان عقلية اللي هيعلمه تتغير، لأنها تغير إلى الصواب، وإن هو لو خلاها على اللي هو يعني درسه هيطلع نسخة من اللي هو طلعت، والنسخة دي خاطئة، وإذا كسر الخطأ أحيانا يغلب الصواب. إحنا مشكلتنا كأمة إننا زي الشعرة البيضة في الطور الأسود أو السودة في الطور الأبيض. فلذلك أنا بنبه على كده إن المطرح ده أو المتروك المفروض إنه يفرد، والباحثين المعاصرين اللي بيكتبوا في المصطلح أو بيدرسوه يفتحوا حتة في دماغة اللي بيدرسوا لهم لهذه المرتبة، عشان يطلعوا هم جيل مش نفس السابق ولكن جيل معتمد على الصواب. كونك انت طلعت او لقنت ما هو فيه خطأ، ولا كنتش ممكن حتى تقول على الخطأ خطأ، مش مبرر لك انك انت ما تعالجش هذا اللي هو اصلا القواعد بتأيده وتثبته وتنبه عليه وعليه كتب كثيرة وأحاديث كثيرة ليست قليلة، وخاصة في باب الضعيف تحتاج إلى هذه المعالجة، وكتب الأحاديث المشتهرة هي من هذا النوع اللي بنلاقي فيه ضعيف، وبنلاقي فيه ضعيف جدا ولو شواهد في الصحيح. فإذا لم نبرز الضعيف جدا ونقول إنه غير الموضوع، يبقى سيختلط الأمر ويصبح هناك يعني اشتباه بين هاتين المرتبتين، وهم لهم ألفاظ زي ما المراتب التانية لها ألفاظ. وأنا ذكرت لحضراتكم الألفاظ هي: متهم ضعيف جدا ومتروك بشرط ألا نجد في ترجمته الكذب، لأن الإمام الدارقطني أحيانا يقول متروك يكذب. فأنت تقول إيه الخيبة دي؟ إحنا تعودنا إن كل كلمة هي ملهاش إيه ربطة، يقول لك طب لكنه اتقال، وما تقدرش تقول للدارقطني والله ده أنت ما أنتش عارف حاجة، لأن كده هتبقى أنت يعني تعبر عن نفسك، والكلام ده يقول لك مش جايز يكون ده ضعيف أو مش ثابت. طب ما تبحثه أنت. يقول لك ما أنا عايز أطلع من الخنقة دي، اطلع منها بالشغل، ابحث. فطالما الدارقطني يقول متروك يكذب، إذن دي مش داخلة في المتروك اللي بنقول عليه، لأن ده تركيب من لفظين كل لفظة لها مرتبة، فلازم ياخد الراوي واحدة ما ياخدش اتنين. فاللي يجي زي كده انت تنسى متروك دي، وتعتبر ان الترك هو تفسير منه لجهة الترك او لدرجة الترك، وهو انه متروك لدرجة الكذب الذي لا يعد روايته التي تفرد بها من الحديث. تفضل مولانا. وقد اثبته الذهبي نوعا مستقلا وعرفه. طب ما دام كده والراجل الذهبي الراجل ده امام وهو ارى زي انت ما قريت، ما تعمله؟ قال لك ما هو الراجل اللي بشرح انا الفيده ما عملوش، وده راجل امام برضه، فاصبح لينا الائمه بتناطح بعضيها. فانا قلت يا واد بدل ما ايه تفوت الفرصة اعمل تتمة، يمكن يجي واحد بعديك يقول لا هنفصلها. فإذا اتفصلت، واخواننا اللي بيدرسوا المصطلح دلوقتي فصلوها ووضحوها في أذهان طلابهم، خلاص هتظبط وتمشي ويصبح يعني إمام الناس في هذا، مش أنت مثلا مع الاحترام، ولكن الإمام الذهبي. وأن أيضا الذين عملوا أنواع المصطلح لم يقولوا إنها هي آخر شيء، وإنما قالوا إن هي قابلة للزيادة. والسيوطي بعد ما عمل 63 رجع نوع أنواع تانية، قال الأنواع دي ممكن إن هي تدخل ويبقى أنواع الحديث، ليست 65 كما عمله ابن الصلاح، ولكن تزيد على ذلك. وابن الصلاح نفسه ما قالش ان ما فيش بعد 65 حاجة. فلذلك لا تتورع من انك تقول ان هذا النوع وهو نوع الحديث المتروك لغير الكذب او الضعيف جدا، هذا يستحق ان يفرد، وان له أمثلة من الأحاديث ومن الرواة. لو أنت مثلا ربنا هداك وقريت ميزان الاعتدال، هتلاقي أن الذهبي يقول إيه فلان ضعيف ولم يترك، تقول الله ده فعلا الحكاية دي، يقوم إيه تلقط رزقك ويطلع. فلما ترد يعني تظهرها، وأنا بكلم اللي هم أصلا بيعلموا ناس، يبقى كويس ان احنا ايه على الاقل وضحنا حاجة لأهل طلبة العلم او كلام من ده، فيبقى كويس. تفضل يا مولانا. وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع. شفتوا بقى ازاي؟ يبقى هي المراتب الألفاظ اللي تنفع في الحتة دي: متهم، ضعيف جدا، متروك لغير الكذب، فاحش الخطأ، برضو واهم بمرة، دول يمثلوا مرتبة. ويبقى خلاص نوعه كويس. يا شيخ محمد طبعا هيطلع دفع، بس محمد مين بقى؟ دور هتطلع لي شهادة ميلاد. تفضل يا عم الشيخ. ومثل له بحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحسن. هل هو شمر ولا شمر؟ ولا يعني عايز ضبط، انا ما عنديش فيها ضبط، انما هو عايز ضبط. عن الحسن عن علي وبجويه. هو بقى الحسن ده اللي انا بأرجوك انت لو رجعت للموقظة للذهبي هتلاقي انه مش الحسن، لان الحسن ده ملوش رواية عن علي، وانما هو الحارث ابن عبد الله الاعور، كذبه الشعبي في رأيه. خلاص الحمد لله. قال شيخنا: وهو المتروك في التحقيق. أيوة يعني في التحقيق. خلاص أدي الشيخ ابن حجر الرخر قال هو المتروك، فالسنت بقى عشان توضحها للي هم بيقروا المتروك لغير الكذب يوم تمشي. وهو المتروك في التحقيق يعني الذي زاده في نخبته وتوضيحها، وعرفه بالمتهم راويه بالكذب. هذه المتهمة بالكذب. أما تروح على المراتب تلاقيهم حاطين المتهم لوحده، ما هوش مع الضعيف، وأيضا ما هوش مع الوضع. طيب انت بقى يعني تدخله فيه ليه؟ لأن كتير لو انت بتقرأ مثلا الميزان ولا حاجة، ايه جرنان مش لازم، لان ما عبتش انت في الذاكرة اللي هو متعبي في الحاسب ده، واحنا بناخد منه ما يطلعش حاجة، تلاقي وبالتالي تعرف ان هو يستحق ان يكون نوعا، وان يجب توضيحه وتمييزه عن الضعيف فقط، وكذلك عن الموضوع كما اشار اليه الامام الذهبي رحمة الله عليه. خليه على قد دول على قد النهارده. ليه حافظ حاجه بتقتصر على وصف واحد؟ ما لان ابرز الشيء او الذي لا خلاف عليه، ويسيب الباقي بقى انك انت تلقط رزقك المقلوب. بس ما حدش، الشيخ صلاح ده راجل عضو هيئه التدريس وكلام من ده، فما حدش يقول لك امال ما نسالش ليه، هو انتوا داخلين في خيار وفقسوا انتوا مشايخ، فهو الراجل مش هيعمل كده تاني. المقلوب. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلة بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغرابي إذا ما استغرب، ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفني في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد، وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البنان حجاج نعنى ابن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بيانه حماد الضرير. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: وحقيقة القلب تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا. اسمحوا لنا بقى أن احنا يعني نبدأ في أو نتكلم أنه تعريف ده اللي كتب هو تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، ده تعريف اصطلاحه. اللي انت تحاول بقى يقول لك ايه أصل الموضوع، يعني شوف هل له أصل قديم عشان حكاية المتأخرين والمتقدمين، ولا هو جاي كده؟ مع ان الحافظ العراقي يذكر ان ايه يجوز ان يعني ان المتأخرين يقترحوا اصطلاحا ويؤيدوه فينسب لعلماء الحديث، لكن خلاص خلينا ما فيش على كده، خلينا عشان تأصيل الموضوع. فالشيخ اللي تكلم على المقلوب من علماء المصطلح قبل ابن الصلاح هو الحاكم، والحاكم انت لما تقرأ معرفة الحديث تلاقي انه هو يجيب نوع انواع ولا يعمل لهاش عبارة اصطلاحية زي كده، وانما يعمل ايه؟ يجيب مثال. وانت لو قريت فيه هتلاقي ان مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، ان هو اول يجيب النوع ويقول وهو كحديث كذا. فالشيخ ابن الصلاح لما جاء بعدي قلده، فما جاء يعرف المقلوب ما قالش العبارة الاصطلاحية دي، قال وهو كحديث لسالم يبدل بدلا منه نافع. فالشيخ ابن حجر عشان يعلمك، لان انت ابن الصلاح مات 643 وابن حجر مات 852، قال لك الفاصل الزمني ده خلى ان كل الناس قايمة عليها انك اعمل تعريف اعمل تعريف اعمل تعريف. فالحافظ ابن حجر قال هذا تعريف بالمثال، وانا لغايه قريب كنت فاهم ان التعريف بالمثال هو شغله المحدثين، لقيت لا، ان اللغويين كابن الانباري متوفى 500 صاحب كتاب اسرار العربيه، لقيته بيذكر فان قلت ما حد الاسم، قال ان سيبويه ما عرفش الاسم، فقال لا هو عرفه بالمثال. فاصبح ايه؟ ان المحدثين خدوا الموضوع ده من العلماء اللغه، واصبح انه مش هم اصحاب ابتكاره. فالشاهد ان ابن الصلاح في الموضوع المقلوب اللي تفتح انت الكتاب ما تلاقيش له تعريف. الامام النووي باعتباره ان هو يعني اقرب العلماء الى ابن الصلاح ممن اختصر كتاب ابن الصلاح، عرف برضو المقلوب زي ما عرفه ابن الصلاح، قال هو كحديث كذا. فاصبح ده تعريف بالمثال. رحنا للجماعه بتوع المنطق، منطق علم المنطق المعروف، انتوا يا جماعة عندكم ان ممكن الشيء يعرف بالمثال؟ قال اه يعرف الشيء بالمثال. فأصبحت المسألة انه التعريفات لا يلزم ان تكون بصياغة وانما تكون بمثال. فاللي جم بعد النووي بقى زي مثلا ابن جماعة في المنهل الروي هو اللي قال العبارة دي، اللي هي دي، ان هي ايه؟ تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا، عمدا او سهوا دي من زيادته، لكن هو بغيره دي. اما ترجع المنهل الروي تلاقيه هو ده. فيبقى الشيخ ابن جماعة قال ان الجيل بتاعه عايز تعريف مش عايز مثال، فقال خلاص انا اخد المثال اللي جابه ابن الصلاح وخلق منه تعريف. قلنا والله فكرة، لكن قالها خازوق، معلش إذا كان بيسجل عنها حكاية الخازوق دي، وهي إنه المقلوب نوعين، وده نوع واحد. فأنت لما تعرف لازم اللي بيقولوا عليها تعريف بالمثال بأي حاجة يبقى تعريف جامع، فده مش جامع. قال والله ده احنا ايه عملنا خطوة وانتوا خطوا بقى بعدين، فكل اللي يجي بعدين لحد هو 1911 يقول نفس الكلمة دي، بس ما يكلفش نفسه انه يقول كما قال ابن جماعة. عشان ايه؟ عشان احنا لما نيجي نأصل الفكرة نبقى فايقين. قال لك هو حد فاكر؟ فلذلك التعريف ده هو استنتاج او منحوت من المثال اللي جابه ابن الصلاح، واللي نحته اقرب من نحته يعني بعد ابن الصلاح هو ابن جماعة في كتابه ده المنهل الروض. اما الامام النووي في الارشاد فذكر التعريف كما ذكره ابن الصلاح فقال هو كحديث كذا. دي قضية. القضية الثانية ان نحو حديث كذا دي اما تجيب انت المثال بتاعها يعني تطبقه هتلاقي انه مش قلب، لان القلب معناته ايه؟ معذرة يعني ان انت رجلك تحت تدوس تلاقيها ايه؟ فوق. هو ده اللي اتقلب. او واحد نايم على بطنه وتقلب على ظهره، هو ده كل الناس يقولوا مقلوب. لكن واحد تجيبه بواحد يبقى ايه القلب اللي حصل؟ فاصبح احنا مضطرين نقول يا جماعة الخير ان الامثلة اللي ذكروها الناس دي تبدي ان يقال ان المقلوب نوعان، نوع اصطلاحي ونوع حقيقي. الاصطلاحي زي هو المثال ده هو المشهور، انك انت تجيب سالم بدل نافع او نافع بدل سالم، فين القلب اللي حصل هنا؟ انت بدلت راو براو. طب ما القلب زي ايه؟ قال زي اللي حطه الحافظ ابن حجر في النزهة، قال زي مرة ابن كعب وكعب ابن مرة، هو ده اللي بقى قلب. وواضح فيه القلب لما اقول لك ده مقلوب والاثنين لهم تراجم، تجد ترجمها لكعب ابن مرة وتجد ترجمها لمرة ابن كعب، فده يحصل فيه القلب من ناحية السند، أما من ناحية المتن فكثير. لكن تسمية ما يبدل فيه راوي براوي آخر في طبقته أنه قلبا فهذا اصطلاح وليس حقيقة. ولذلك ما كانش مولانا الشيخ السخاوي يقول حقيقة القلب، يعني هي دي مش حقيقة القلب. حقيقة القلب ان انا بقى قاعد تعكسني، اما تجيب واحد بدالي تبقى قربتني ليه؟ ما انا قاعد اهو. فيبقى ان كلمة حقيقة دي مش ماشية. المفروض ان يقال والقلب اصطلاحا كذا كذا. اصطلاحا جبناها منين؟ من الناس اللي قبلينا، اللي هو الحاكم قال وابن الصلاح جاء بعدين وكل الناس اللي جوا بعدين صلوا معاه. فيبقى ده نسميه قلب اصطلاحي. اما القلب الحقيقي فهو انك يكون راوي زي مر ابن كعب تغلط وتقول عليه كعب ابن مر، وده موجود في النزهة. والسخاوي يعني ملم جدا بكتب شيخه ويستند إليه، فاحنا كنا عايزينه يقول ان القلب حقيقة القلب مثل ان يكون هناك راويان احدهما يعني بالاب والابن أو مثل كعب بن مرة ومرة بن كعب. كنا نقول له كتر خيرك وانت كده مية مية. أما تجيب نفس مثال ابن الصلاح وتقول ده حقيقته، مش حقيقته يا عم الحاج. طب مال ايه بقى انت يا حكيم الزمان؟ قال اللي انا شخصيا افهمه انه الاعم من القلب هو الابدال، واللي موجود في كتب العلل هي الابدال، ابدال راوي براوي وابدال صحابي بصحابي وابدال ثقه بضعيف. ويبقى تسمية هذا الإبدال قلبا يبقى نوع، يبقى نوع من الإبدال، بدل ما خلناه كعب بن مرة خلينا مرة بن كعب، فالإبدال أعم. ولذلك الشيخ الجزري صاحب القراءات العالم المشهور قال بصراحة أنا لا أوافق على أنه النوعين دول يبقوا مقلوب، أنا هسمي اللي هو راوي ده الراوي ده المبدل. فلذلك الأمثلة اللي جاية دي أو المثال اللي هو اتنقل تسمية قلب هو اصطلاح وليس حقيقة. والاصطلاح لا يلزم أن يكون موافقا للحقيقة. تقول الله ما إيه يبقى يعني يبقى شيء، لا لا يلزم أن يكون موافقا لحقيقة الاسم. إحنا اصطلحنا فيما بيننا إن نسمي إبدال الراوي بالراوي. أوعى تخشى يا شيخ أحمد، أنا عارفك إنك أنت دافع خمسة كم جنيه أو الراجل واخد منه الأجرة ويدوب. فلذلك حقيقة القلب لا، إنما نقول إيه من القلب تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، يمشي الكلام. والدليل إنه هيجي بعد كده يقول تاني نوع تاني اللي هو مقلوب المتن، ومفروض ان الحقيقة تشمل الاثنين، فانت ازاي تقول ان دي حقيقة؟ قال والله انا قلتها اللي هي حضرتني في الوقت ده، وانت بقى يا شيخ احمد اقعد نزق. فقال لا احنا عايزين ايه، ان اللي هو يعني بيقرأ المصطلح الان يتخلص او يتضح له ما يجب أن يغير بناء على واقع الحال، لأن في من يكتب يقول لك إيه قال الإمام السخاوي كذا على حد قوله، على حد قوله لغاية أنت يا عم ده القيامة هتقوم إيه؟ ما تخلي ناس تطلع تعرف اللي الصح. قال لك طب ما هو ده ياخد وقت، أنا ما أقدرش. قال على حد قوله، على حد قوله. تفضل يا عم الحاج. ومناسبته لما قبله واضحة لتقسيم كل منهما إلى سند ومتن. تقسيم كل منهما إلى سند، أنت لما تقرأ ابن الجوزي اللي سبق ده ما تلاقيش إن هو صرح، إنما ذكر أمثلة. ولكن الشيخ السخاوي التمس ذلك من إيه؟ التماسا من الواقع. لكن هو اقرا انتوا الموضوع دوت هتجدوا انه هو ما قالش صراحه انه الموضوع ينقسم الى موضوع سند وموضوع مد، لا هو قال مش كذا كذا ودخل في الامثله وجاب الراوي وكلام من ان الوضع يعمل ويسوي حاجه زي كده، فيبقى اعتمد على المعنى وليس على صراحه القول. وإن لم يصرح بهذا التقسيم في الموضوع بخصوصه. أيوة. وأيضا فقد قدم. طب ما دام ما صرحش بتعمله مناسبة ليه؟ قال بعمله مناسبة ما مفهوم بمفهوم. وأيضا فقد قدمنا فيه أن من الوضاعين من يحمله الشر هو محبة الظهور لأن يقلب سندا ضعيفا بصحيح. برضو مصر على أنه يقلب صحيح بضعيف كاصطلاح، لكن مش كحقيقة القلب. والمفروض لو شال يقلب وقال يبدل يبقى واضح والناس فاهمة. ثم تارة يقلب جميع السند وتارة بعضه. معنى يقلب جميع السند يعني يركب سند على متن ومتن على السند بناء على ما اتفقنا عليه انه هو كله ده بيتكلم على قلب اصطلاحي في السند. لكن كعب بن مرة ومرة بن كعب، انا كنت عايز السخاوي يجيبها، ما هو ما بيفرطش كتير في كلام شيخ الحافظ، فكان يقول حقيقته مثل كذا، اذا كان عايز كلمة حقيقة، حقيقته مثل كعب بن مرة ومرة بن كعب، هما الاثنين لهم روايات ولهم كل شيء. وقد لا يكون في الصورتين المزال ضعيفا بل صحيحا بصحيح. ما يدل على أن الكلام زي ما بنقول في القلب الاصطلاح. ولا شك في صحة تسمية هذا كله وضعا وقلبا. طبعا لا، في شك ونص، ان احنا قلنا قبل كده ان الوضاع هو اللي يبقى كذا، واما المخطئ هو اللي يبقى خطأ. فانت تدخل الاثنين ازاي؟ فكلمة لا شك دي انا بعتذر للامام السخاوي حسب فهمي انه لا، لا نسمي كل هذا موضوعا، وانما نسمي رواية الكذاب موضوعا ورواية المخطئ ضعيفة أو ضعيفة حسب درجة خطأ. هذا الذي يعني تفرضه ما كتبه السخاوي قبل ذلك أو بعد ذلك في مراتب الرواة وتمييزها، بحيث أنه لو حط كلمة في مرتبة غير اللي هي فيها يغلطوه أو يأخذوا بكلامه، زي الإمام الذهبي رحمة الله عليه لما قال إن الألفاظ تقسيمها كذا، وأن إدخال ابن أبي حاتم لفظ معروف أو كذا في الضعيف تنزل مرتبة، لو كنا بنسوق الألفاظ كانت تأتي. قال لا، احنا اللفظة دي بالذات ما تبقاش مع الألفاظ اللي كده، لأن دلالتها غير دلالة الأولى. فضل مولانا. فيبقى إذن ما ذكره الشيخ السخاوي أن تسمية كل هذا وضعا ليس على إطلاق، إنما يسمى وضعا إذا كان من رواية منسوب إلى الكذب أو الوضع. منسوب إلى الضعف ما نعملوش موضوع، وإلا كل مراتب الرواة هتتهد. إحنا لسه بنقول المطروح هنفصله عن الوضع. لإيه؟ لحال الراوي. فلما واجي واحد ضعيف ويقلب وتقول له أنت حديثك موضوع؟ لا، هو ضعيف. أمال الوضع جاله منين؟ من أن احنا ما لقيناش حد وافقه على هذا، فيبقى معارض متنا أو معارض إسنادا، والمعارضة من الضعيف تكون ضعيفة. تفضل مولانا. ولذا عد الشارح المغرب في أصناف الوضاعين. أيوة، وبرضو حتى عد المغرب في أسماء الوضعين هيخلي ثقات ابن حبان اللي هي 9 مجلدات فضلة خيركم، واللي يقول فيها يغرب يغرب يغرب يغرب يغرب نقول لا خليه بقى ده كتاب موضوعات. فالإغراب قد يكون إذا كان من كاذب، فذكره في الوضاعين يعني في توسع وفي خلل بالمراتب اللي هي الرواة اللي بتوزع درجات الأحاديث. فضل مولانا. إن شوحح فيه ولكن قد جزم شيخه. أديجات المشاحة. إن شوحح فيه يعني عورض فيه. قالوا لا يا عم ما تمشيش كده. ما تمشيش ليه؟ مش بالصدر. إنك أنتوا عاملين مراتب وملتزمين بيها. وكل العلماء متفقين عليها. فانت ازاي تخلي ان اللي يغرب يدخل في الوضع؟ لا انا دلوقتي لو ادوس على اي حاجه من اللي معاكوا دي ثقه يغرب هي نغرق كلنا. فهل الذين وصفوا الراوي بانه ثقه يغرب كانوا يعتبروا مخالفين للمصطلح ده؟ معناه ان الاغراب لا يناقض التوثيق دائما. اللي معاه وقت اي حاجه يجيب ثقه يغرب لا كميه لا باس بها. انا قلت ابن حبان لانه كتاب كامل 9 مجلدات. كثيرا ما يقول عن الراوي يغرب. ثم تبحث انت كتب الرجال تلاقي فيه توثيق. ثم تلاقي بقى واحد اخر ملخص زي الزابع وزي ابن حجر يقول ثقة يغرب، ثقة له غرائب، ثقة له مناكير، ويخلي التوثيق موجود. فانت عايز خلينا نحطهم كلهم دول بتوع الاغراب في الوضعين؟ لا، ان يغرب يعني ان يتفرد ثم تقول كتب الرجال ان الرجل ده كذا. اما تقول الموسيقى يغرب وانت تقول انا احطه في الوضعين يختل الترتيب كله. فكنا عايزين بقى هوامش هنا تتكتب وتقول يا ناس وكده، قال لك مشي حالك. بنمشي في حاجات كتير ما جاش الا المصطلح رخى. طب ما هو هيبوظ الناس. قال يا عم من دون. طب ليه؟ ما هو انت مش هيكلفك الحق شيء. فهنا ولو وضع يعني الإغراب في أقسام الموضوع نقول لا، من الإغراب ما هو مغرب. بل أنت تجد لو تقرأ للذهبي واحد يقول عليه ده له غرائب كده، فيقول إيه كل من اتسعت روايته توجد عنه الغرائب، وكتاب مطبوع في أيدين الناس اللي هو إغراب شعبة وإيه اللي كتبه النسائي. إغراب لا هو كتبه كده الإغراب. ما أغرب به شعبة على سفيان وما أغرب به سفيان على شعبة. فأنت يا عم إزاي تقول الإغراب يدخل في الوضعين؟ حط نوع، خلي واحد وضع يجيب زيادة أو يجيب شيء مقلوب وهو موصوب بالكذب نقول آه ده مظبوط. أما كل من أغرب يتحط في الوضعين لا. ولكن قد جزم شيخنا بأن الإغراب من أقسام الوضع. إذن هو نوع من أقسام الوضع. أيوة. وقسموا أي أهل الحديث المقلوب السندي خاصة لكونه الأكثر كاقتصاره. خلي بالك استفيد بقى ان اكثر القلب يكون في الايه؟ في الاسناد. ده على مسؤوليته بقى، انا ما اقدر شد فيها، لكن هو موجود لكونه الاكثر لاقتصار كاقتصارهم في الموضوع على المتن لكونه الاهم. دي بقى تعرفك ايه؟ تعرفك ان هم لما الفوا الكتب دي بيعرفوا بناء على الاكثر ولا يعملوش حساب الاقل. فيجي اللي هو منتقد يقول لك يا عم المتأخرين ضيقوا الواسع. ليه عم؟ قال شوف المنكر عند المتقدمين 10 حاجات وهم قالوا المنكر حاجة واحدة. يا عم هم بيعرفوك انه ده نوع وتعريف الشيء ببعضه موجود ليس فيه شيء. طب ما انت ازاي لسه قبل شويه بتقول انه يكون جامع؟ قال انه هو الاصل فيه انه يكون جامع، لكن قد يعرف الشيء ببعضه. يقول انت عارف ان فلان فين؟ يقول لك الراجل الاسود اللي كان ماشي معانا، هل هو ما فيش فيها الا السواد؟ انما هو بينقي حاجه انت اصلا لا تجهلها. او الراجل قصير، او الراجل اللي كان بديل، هل هو ما فيش فيها الا الصفه دي؟ وقسموا نعم. والعمد الى قسمين ايضا، منه ما كان متنه مشهورا براو كسالم. طبعا العمد، احنا طبعا كل اللي يخش معانا في الموضوع، الموضوع ان يتعمده. من كذب علي ايه؟ فان وقع الوضع من المخطئ فنحن لا نسميه وضعا اصطلاحيا، لأن راويه ليس كذابا. تفضل يا مولانا. مشهورا براو كسالم ابدل بواحد من الرواة نظيره في الطبقة كنافع. ادي هو ده المثال اللي جابه ابن الصلاح نقلا عن الحاكم. قال المقلوب هو كحديث روي عن سالم ابدل بنافع، ولا جابلوش حتى مثال، يعني ما جابش بقى ولا كل اللي هم مثلوا ولا شرحوا ده جابوا ايه، مع ان في كتب العلل بالكوم، بس يقول لك اللي هنقعد لسه نفتح العلل ده، العلل كان لها لحد قبل احمد الطيب ما يجي كانت مقفونه بالضرب والمفتاح. يقول لك انت بتنافق الشيخ؟ طب لا، هاتوا الواقع. بلاش الشيخ، كانت مقفوله، ما فيش حاجه اسمه ماده علل تدرس في الازهر كله من اسكندرية لغاية أسوان. في المصطلح الحديث المعلول، ويقعدوا 15 ساعة يدرسوا في تصريفاته اللغوية، لكن نفسه لا لا لحد كده خلاص. واحد يقول لي ده أنا كاتب 70 صفحة. يا عم أنت كاتب 30 منهم في اللغة. حد يقول تكتب عشان انت عرف لنا العلة 30 صفحة؟ ما هو مسلم قال ان الحديث السقيم والصحيح وخلاص، ان ما دام في اطلاق لغوي يقول ان السقيم خلاص قول ان ده اطلاق، واحنا كتر خيرك وخش بقى قول لنا العلل ايه. قال لا، ازاي؟ مره قعد يقول له عرف العلة الصراحة في الامتحان عشان أقلل عليه. قال قبل أن نعرف العلة اصطلاحا لابد أن نعرفها لغة، وكتب السؤال كله لغة. كي يرغب فيه، أي في روايته عنه، ويروج سوقه به للإغراب بالنفع. اللي هو الشخص الراوي مش الرواة دول، لا اللي هو الشخص اللي روى كده بالنقل إذا ما استغرب ممن وقف عليه لكون المشهور خلافه. وممن كان يفعله بهذا المقصد على سبيل الكذب حمله. خلي بالك بقى، شوف لما اتزنقوا يجيبوا الوضع، قالوا على سبيل الكذب. إذن انتوا ليه بتخلط الرواه كلهم؟ اهو ما دام اتزنقتوا بالمثال، لما جيتوا للكذب واضطريتوا تجيبوا واحد كذاب، إذن ما تعمموش هنا. ليه سرقت ان هو يكون كذاب؟ ما تقول ان هو ضعيف او كذاب. قال لا، ما كده هتلخبط. إيه إذن انت كل الكلام دوت رجعه للكلام ده. تفضل يا مولانا. على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي احد المذكورين بالوضع. ده معروف للراجل دوت، وهيجي الحديث تطبيقي، ولو كنا بنكتب دلوقتي كنا هنكتب الحديث، وهتلاقي انه هو خلاف ما هوش ابدال حقيقة. هو خلاف على الراوي اللي هو مدار الحديث عليه. بس ان الاعمى شرواه بوجه والتاني ضرواه بوجه، يعني اللي هو بروى حط مقابل سهيل بن ابي صالح حط الاعمى اللي هو عمرو النصيبي ده. اما تروح كتاب العقيلي تلاقيه جاب الحديث وجاب ان الحديث ده معروف اصلا بسهيل بن ابي صالح عن ابيه، عن ايه؟ عن ابي هريرة، وان عمرو النصيبي هو الذي رواه عن ايه؟ الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. ها؟ الاعمش عن ابيه؟ لا الاعمش عن ابيه عن ابي هريرة؟ لا هو سهيل بن ابي صالح عن ابيه، هو سهيل ابن ابي صالح، فيبقى الاعمش عن ابي صالح. كما وقع له حيث روى الحديث المعروف بسهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رفعه: اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبداوهم بالسلام عن الاعمش عن ابي صالح ليغرب به، وهو لا يعرف عن الاعمش كما صرح به العقيلي. العقيلي جاب الحديث في ترجمه عم حماد النصيبي ده وقال ان الروايه المعروفه هي روايه سهيل بن ابي صالح، وكل اللي خرجوا الحديث في الكتب المعتبره وعلى راسهم حديث الامام مسلم كتبوا سهيل بن ابي صالح عن ابيه اللي هو ابو صالح عن ابي هريره. حماد النصيبي ده قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيبقى الإبدال حصل في الأعمش بدل من إيه؟ من سهيل. الحديث ده وكل الناس عم بتطعن في مسلم وبيشنعوا علينا وكلام من ده، والسبب هو الحديث في مسلم، صحيح مسلم، ان هو اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام، هي مش من رواية مسلم، ربما يكون في بعض اختلاف في كده. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيق. دي رواية ودي رواية برضه. الحديث دوت في صحيح مسلم وكل الناس بتنتقد مسلم بتقول ده راجل عنصري وأنه كده، وإزاي لا يبدأ الناس بالسلام وكلام من ده، وإزاي يضيق عليهم، وأن احنا والسبب في كده إن اللي شرحوا حديث مسلم ما قالوش إن الحديث ده له سبب. إذا جه السبب هيبطل العجب، كيف غاب عنهم ذكر السبب؟ والسبب هو حديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير في الجزء الثاني الحديث رقم 2162 2162 و2163 و2164 وأخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الضياء في المختارة. روى الحديث بيقول إيه بقى؟ عن أبي بصرة الغفاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى خيبر قال لأصحابه: إني راكب إلى يهود، فمن انطلق معي منكم فلا تبدؤوهم بالسلام، فإن سلموا فقولوا وعليكم. أي بس ما ذكرش ان الرسول قالها، ما قالهاش اني ذاهب الى يهود، لم يخرجها مسلم. فاذا هم رايحين يحاربوا، هو بيأمر ناس ما تسلموش عليهم لانكم رايحين تحاربوهم، واضطروهم لاضيق الطريق لانكم هتحاربوهم. يعني كانت معركة، ما كانتش واحد معاهد ليك ولا واحد جار ليك ولا واحد انت وهو في مكان واحد. بيقول المعركة انا رايح لليهود بكرة، فاما تروحوا معايا اللي تقابلوه ما تقولوا له السلام عليكم، لا تبدأوهم بالسلام. ليه؟ لان رايحين نحارب، وهم نفسهم عملوا معانا اللي يستوجب الحرب، فهؤلاء محاربين وليسوا معاهدين. وان الحديث مسلم، طب امال ما قالش ليه التفاصيل دي؟ ما عندوش سنده، وما كانش كذاب زي حالاتنا، ما يقدرش يقول حاجه الا اذا كان له سند الراجل. فهو اخرج الروايه المجمله الخارجه عن السبب لان هذا اسناده. قعدوا يهاجموه في سهيل بن ابي صالح، انت ازاي تحتج بيه وكلام من ده، والراجح ان سهيل ثقه. فيبقى تصحيح مسلم له بمفرده لا غبار عليه. اما من حيث المتن فهو ليس على العموم الذي اخرج مسلم الروايه به، وانما له سبب صرح به غيره في هذه الرواية التي في الطبراني، إن الرسول قال يا جماعة احنا رايحين نحارب اليهود في خيبر بعد ما استوجبوا الحرب، فاللي يقابلهم منكم قبل ما نخش أرض المعركة ما يسلمش عليهم، واللي اتوه هو في سكة وانتوا داخلين ما توسعولوش، يعني بنحارب احنا. فيقول لك بس هاجم بقى وهات، لان ده كله ما قالوش مسلم. طب هو انت مسلم شغال عندك عشان خاطر يجيب لك اللي على كيفك وما يجيب لكش اللي مش على كيفك؟ فاذا متن الحديث ده لا غبار عليه، لان له سببا لم يتعرض له الشراح. واسال انا بعض اخواننا يقول انا والله رجعت في شروح لقيت ما فيهاش الا المنع. طب هم الناس ما جابوش الحديث، انت دلوقتي تضغط تجيب العفريت الازرق، ما تجيب انت. قال لك اجيب ليه؟ ما انا اجيب من اللي موجود. والشراح ما دام ما تعرضوش، طب يعني الشراح حلفوا عليك يمين ما تفتح كتاب تاني وتدور فيه؟ ما دام شبهه واتوجدت انت حاول تدور ليها. فلذلك هذا الحديث له هذا السبب، والسبب هو الذي يبين لماذا ان الرسول نهى ان نبداهم بالسلام، لاننا ذاهبين لحربهم ونضيق عليهم الطريق، لانه هو نفس الطريق اللي في خيبر رايحين يحاربوا. فلم تكن هي الصورة اللي في أذهان الناس اللي بتهاجم الحديث الآن. وأيضا نحن لم نقم بواجبنا في البحث عن بقية طرق الحديث حتى ندفع الشبهة عنه. فضل مولانا. وقد قيل في فاعل هذا يسرق الحديث، وربما قيل في الحديث نفسه مسروق. أيوة دي بقى برضو أخرى. إيه الشيخ السخاوي يعني كويس ان هو فرق هنا ما بين حكاية السرقة وما بين مطلق الغرابة. وفي اطلاق السرقة على ذلك نظر. ليه بقى؟ قال لان السرقة هي شرطها ان يكون الراوي اللي مشهور بالحديث متفرد به. فإذا لم يتفرد يبقى ده خلاف عادي، ويبقى هو اللي يجي فيه القلب، فلم نعتبره من باب السرقة لكون الراوي الآخر الذي أبدل بدلا من الراوي المشهور ليس متفردا. إلا أن يبقى سكتين يبقى مقابل يبقى كده ضعيف قدام سكة، يعني كأن الطريق جه كده والطريق جه مرة كده والطريق مرة كده، ما هو كده الخلاف. لكن هم سموه بقى قلب اصطلاحا. إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به فيسرقه الفاعل. هو ده السرقة بقى. فالفرق بين السرقة وبين القلب أن السرقة شرطها التفرد بالرواية للذي سرق منه، وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب كما سبق. أيوة، كلمة كره أهل الحديث تتبع الغرائب دي الناس مسكتها أب وبدن، كل ما تيجي تجيب طريق لحديث عشان توقف على رجليه وتقول له أنا لقيته في الظاهرية لقيته في الباطن، يقول لك يا أخي الرسول نهى عن تتبع الغرائب، ده المحدثين نهى عن منهي الطريق، والجماعة بتوع الحواسب اللي معاه حاسب دلوقتي يلاقي فعلا كراهية الغرائب. فيبقى انت عايز ايه؟ انا عايزك تقرا، لان الحاسب لا يعطيك الا ما تطلبه، ولذلك بعد النص ده بتاع النهي عن الغرائب في الجامع للخطيب البغدادي جزء 2 صفحة 159 إلى 161 باب ما ينبغي أن يصدف، يعني يترك الاشتغال عنه اللي هو طالب الحديث. فقال إيه؟ يصدف الغرائب، وجاب كذا واحد ياكل الغرائب الغرائب الغرائب ماشي، وراح معلق بقى الخطيب في نهايتها، بس عجلت الكمبيوتر لو ضربته كسرته مش هيجيب لك التعليق ده. ليه؟ لان ما اديتوش انت اللفظ وهو اعمى، وحضرتك مفتح بس مفتح مش عايز تقرا، طب نعمل لك ايه؟ بعد ما سرد الرجل الأقوال بتاع الغرابة قال وإن هذه الغرائب المنهي عنها ليست إلا الغرائب التي رواها كذابين وضعفاء، أما غرائب الثقات فيجب قراءتها والاطلاع عليها والإفادة منها. فتحول الأمر من الكراهة إلى الإيه؟ الوجوب، بس بالقرايه مش بالحاسوب. ترجع لكتاب الشيخ، فيه هنا قول انا يمكن مش عارف هيجي ولا مش هيجي، ان الامام احمد راخر عنه قول بهذا كراهه الغرائب، يقول لي فضيلتك اللي هو اصلا جنابك ان كتاب الاداب الشرعيه لابن مفلح يذكر فيه عن الامام احمد أن من آداب طالب العلم أن يعتني بكتابة الغرائب لتعرف الفائدة منها. فيبقى أنت ماسك فردة يقول لك الله ليه الأدب الشرعي دي في المقرر، أمال يعني ترجمة الناس بالطب هي اللي في المقرر؟ قال آه، لأن دي كلمة قدامنا والناس كلها نقلينها، حتى ممكن اخدها من هامش واحد صاحبنا، مش كده يا مولانا الشيخ مصطفى؟ من هامش واحد صاحبنا زكاة العلم نشره، فإذا ما هو هنا؟ أنا كنت عايز السخاوي بارك الله فيه إنه يقول لا، إن نهي المحدثين عن الغرائب التي عن الكذابين والمدعين أما غرائب الثقات فلا. فدي عايزة تعليقها في هذا الموضوع. في الآداب الشرعية موجودة، وأيضا موجودة في أجوبة أبي زرعة الرازي، وبرضو في حتة ما تطلعش بالحاسوب. بيبقى ثلاثة هم بيقول لك الغرائب نوعين. ليه انت بقى تروح مغذي عقل الناس بالغرائب عموما فتخليهم طالعين كلهم الغرائب ممنوعة؟ الغرائب نوعين، نوع هو الذي حذر منه وهو ما أغرب به الكذاب والوضاع وشديد الضعف، ونوع مطلوب وهو ما أغرب به الثقة لكسرة حفظه ومروياته. ومنه وهو قسم، وهو ثاني قسمي العمد، قلب سند تام لمتن فيجعل لمتن آخر مروي بسند آخر بقصد امتحان حفظ المحدث، اللي هو تركيب المتن. يجيب المتن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا أن الصلاة كذا كذا، يروح حاطه على أن جبريل ما راح ركب فرس والفرس مشي وجري فطلع من عرق، والعرق ده خلق منه الله سبحانه وتعالى. ومالك عن نفع انت عايز اكتر من كده؟ يقول لا يا عم، ده شوف اللي قبل مالك بقى. لذلك يقول هذا مكذوب على مالك، فيبقى الراوي الكذاب بعد ما السند الكبير ده كله فات. برضو كلنا ما وصلناش للقلب الايه اللفظي، ما وصلناش. وانا قريت لغايه ما وصلنا للمد ما لقيتش الشيخ السخاوي جاب قلب لفظي للراوي، ان هو عمرو بن مره ومره بن كعب بن مره وما جابهوش، مع انه عندي شيخ. فضل مولانا. كما اتفق لهم مع أبي إسحاق الهجيمي حين جاز المئة كما سيأتي في أداب المحدث إن شاء الله. قبل أداب المحدث المثال ده ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أنت النهاردة يعني عامل لنا أنك أنت قال والله أنا راجل يا دوب اللي بقرأهم باجي أقولهم معاكم، واللي يسددني في حاجة أنا يعني أقبل رأسه. أما ترجع أنت بقى، هو الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير محول على ترجمة الرجل ده اللي هو مين؟ اللي هو إبراهيم بن علي الهجيمي ده. إبراهيم بن علي الهجيمي ده متوفى سنة كام؟ 351. ساعة ما الشيخ عبد الكريم كان بيعمل الرسالة دي كان صعب جدا تقف على ترجمة الرجل ده، مجرد تقف عليه. ليه؟ لأن ما كانتش أجزاء السير اللي هي فيها الرجل ده، يعني بعد سنة 300 كنا نحس إن إحنا دخلنا في صخرة. شيوخ الدار قطن دول كانوا شيئا، ما معناش كده. فلما طلعت السير وجابت ترجمة الراجل لقينا المثال ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ قال لأن الذهبي رحمة الله عليه لما ترجم للراجل ده قال الراجل دوت عاش 100 سنة و3، ولما طلب الحديث وهو بيطلب في الحديث شاف رؤية انه هو بيلف العمة بتاعته دي 3 لفل، فراح لواحد معبر وقال له انا شفت كذا كذا، قال له يبقى انت هتعيش 100 سنة و3. فقال له خلاص انا لن احدث الا اذا بلغت 100 سنة. وطبعا ده خطأ، لان الرؤية وتعبيرها لا تصلح مستند شرعي من في مثل هذا. الرؤيا ليست دليل شرعي، وإنما هي شيء يستبشر به أو يعني يفزع منه. فالراجل فعلا ما بدأش إلا بعد 100 سنة. فلما اجتمع وقال يا ناس أنا عندي أسانيد وكده، تعالوا ما حدثكم. فهم قالوا واحد عنده 100 سنة يعني تجاوز كمان التخريف، ده دخل في التخريف وزيادة. طب احنا هنختبره بايه؟ قال واحد منهم انا هقرأ عليه بيت من الشعر. فقرأ عليه البيت من الشعر اهو: ان الجبان حتفه من فوقه كالكلب يحمي جلده بروقه. الجبان ما يجلوش الا غصب عنه، يموت غصب عنه. ليه؟ لانه خايف، فما يجلوش ابدا الا غصب عنه. كالكلب يحمي جلده بروقه. فالراجل بعد ما هو قاله البيت ده قال له لا استنى، البيت ده مش صح، هي كالثوري، لأن الكلب لا روق له، الروق اللي هو القرن. قال له الكلب ملوش قرن، فأنت غير كلمة كالكلب اللي هم مغيرينها عشان يمتحنوه بيها. فقال لا، هي كالثور، لأن الكلب لا روق له. ففرحوا وسمعوا منه. فده ما فيش فيه تغيير ولا أي حاجة. إيه اللي خلاه يمثل به هنا؟ أنا مانيش عارف. يكون ليه في مرجع ونقله؟ الله أعلم. لكن هذه هي ترجمة الرجل في السير النبلاء جزء 15 اللي هو محول عليه الشيخ عبد الكريم 525، وكانت تحسب له لما يجيب ترجمة واحد زي ده يبقى خلاص عدى خلاص. لكن كان عايز ان يتعقب، يقول المثال لا يصلح لان ما فيش فيه الشاهد اللي احنا طالبينه. ده هو جايب بيت شعر والراجل غير بيت الشعر، لا سند ولا يحزنه. فازاي انت تمثل بول اللي هو ابدل سند بدل سند وقلب وكلام من ده؟ فقصة ابراهيم هذه لا تصلح مثالا لما ذكره الإمام السخاوي في هذا الموضع. والمهم انه بيقول سيأتي في أداب المحدث برضو ذاكر الراجل وذاكر القصة دي. والقصة هو ممثل بيه، القصة ما فيهاش دليل على أنه هو لا روى ولا بدل ولا عمل حاجة. فالمثال لا يصلح. واحد كده يقول لك على حد قول السخاوي. طب ليه ما تدور انت؟ ايه اللي حاشك ما دام هتكتب وتحط اسمك على كتاب؟ ما تدور على الاقل فدي الناس. يقول لك لا، انت هتعرف اكتر من السخاوي. السخاوي امام على عيننا وراسنا، لكن يمكن احسن الظن بمن نقل عنه. تفضل مولانا. هل يقبل التلقين الذي هو قبول ما يلقى إليه كالصغير من غير توقف أم لا؟ لأنه إن وافق على القلب فغير حافظ أو مختلط، أو خالف فضابط. معلش أنا آسف. تفضل. وهل يقبل التلقين الذي هو قبول ما يلقى إليه كالصغير من غير توقف أم لا؟ يعني اللي يلقن شيء بهذا الشكل ويقبله نعتبره قلب ولا نعتبره ضعف ولا نعتبره كذب؟ نقول والله العبرة بالراوي وبحاله. لأنه إن وافق على القلب فغير حافظ أو مختلط أو خالف فضل، وكده يبقى ضعيف. نحو امتحانهم أي المحدثين ببغداد إمام الفن وشيخ الصنعة البخاري صاحب الصحيح في 100 من الحديث لما أتى إليهم. طبعا القصة دي انتوا عارفينها، لكن هي مدام جزء من الكتاب وإحنا بنقرأ نقرأ معلش يعني، فاللي عايز يعسل ولا حاجة يا شيخ كثير إحنا نصحيك في الآخر إن شاء الله. إليهم بغداد بالمهملة آخره على إحدى اللغات، حيث اجتمعوا على تقليب متونها وأسانيدها، وصيروا متن هذا السند لسند آخر، وسند هذا المتن لمتن آخر. وهذا كما ترون هو قلب اصطلاحي، مش قلب حقيقي. وانتخبوا 10 من الرجال فدفعوا لكل منهم 10، وتواعدوا 10 أحاديث يعني، وتواعدوا كلهم على الحضور لمجلس البخاري، ثم يلقي عليه كل واحد من 10 أحاديثه بحضرته. فلما حضروا واطمأن المجلس بأهله البغداديين، شو بقى اطمأن المجلس؟ يعني نسبوا الاطمئنان للمجلس. ده معنى مجازي ولا حقيقي؟ مجازي. يقول لك لا ما فيش مجاز. ومن انضم إليهم من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم، تقدم إليه واحد من 10 وسأله عن أحاديثه واحدا واحدا، والبخاري يقول له في كل منها لا أعرفه، وفعل الثاني كذلك إلى أن استوفى 100، وهو لا يزيد في كل منها على قوله لا أعرفه. فكان الفهماء ممن خلي بالك من كان الفهماء دي، لأن احنا مبليين حاليا بالفهماء وغيرها. الفهماء عرفوا اللي هو بيدور على العلوم، يقول لك شوف اول البخاري ما نطقش، البخاري بتاعهم هو ما عرفش. يا عم ما تطول بالك شويه، يقول لك لا ما انا عايز يقع اصلا. فكان الفهماء ممن حضر يلتفت بعضهم الى بعض ويقولون فهم الرجل. ايوه. ومن كان منهم غير ذلك يقضي عليه بالعجز والتقصير وقلة الفهم لكونه عنده لمقتضى عدم تمييزه لم يعرف 100. أيوة نسبة 1 من 100 دلوقتي. ولما فهم البخاري من قرينة الحال انتهائهم من مساءلتهم، انتهاءهم بقى خليها انتهاءهم الهمزة على السطر. نعم انتهاءهم. مفعول. نعم. انتهاءهم من مساءلتهم التفت للسائل الأول وقال له سألت عن حديث كذا وصوابه كذا إلى آخر أحاديثه، وهكذا الباقي فردها أي 100 إلى حكمها المعتاد. إلى حكمها دي أنا كنت عايز الشخاوي يقول إلى حالها، لأن هي إلى حالها كانت أولى. إلى حكمها المعتبر قبل القلب. لو حطيت حالها المعتبر قبل القلب تلاقيها مزبوطة وماشية وأوقع وكده. وجود الإسناد ولم يوقع. جود الإسناد يا مشايخنا، لما حد فيكم لا قدر الله يعني يغلط ويقرأ يلاقي إن تجويد الإسناد نوعين، نوع زي اللي عمله ده البخاري وهو تجويد في محله، ونوع تاني يقول عليه الإمام الذهبي جود الإسناد فأفسده. إن هو أصلا الراجع إنه مرسل وهو حط اللي صائد، فلما جوده أفسده. طب يتعرف إزاي؟ قال تجيب أنت الحديث وتجيب الطرق وتجيب الخلاف، تلاقي إن أكثر الثقات كانوا على حذف هذا الذي يتصل الإسناد بذكره، فيقال جوده فأفسد. فما ذكره هنا إنه جود الإسناد بقرينة الحال يعني أصلحه، وما يذكر في باب الإعلال فمعناه أفسده. نقول بقى خلاص لك كفتة وبعد الدرس حاضر. وجود الإسناد ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فأقر له الناس بالحفظ وعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته في هذا الشأن وأذعنوا له. رويناها في مشايخ البخاري لأبي أحمد بن عدي قال سمعت عدة مشايخ يحكون وذكرها. ايوه طبعا، لانه دلوقتي ما كانش زمان كتاب مشايخ البخاري لابن عدي موجود، لكن موجود دلوقتي كتاب وهي فيها. اللي يهمنا انه هو ما سياتي. تفضل كده يا شيخ. ومن طريق ابن عدي رواه. لا لسه ولا يضر لسه. طب انا اسف. من طريق ابن عدي رواه الخطيب في تاريخه وغيره، ولا تضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. أيوة، هذه الكلمة لا تسلم للشيخ السقفي. ثلاثة مجهولين يجبروا بعض، ما فيش في قواعد المصطلح كده. وهو ليس الأول فيها، هو ذاكر كذلك الحافظ العراقي هذا. ولهذا فإن الإمام العيني في عمدة القارئ الجزء 13 صفحة 232 في شرحه لحديث شبيب ابن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة. إن كلمة سمعت الحي هم جماعة، والبخاري أخرج الحديث، فقال لك طب خلاص يبقى ده كلام يأيد كلام اللي انت بتقول. قال لا مش هيأيد. ليه؟ قال لأن ما فيش قاعدة تقول إن الثلاثة المجاهيل يجبروا بعض، إنما في اتنين ضعفاء يجبروا بعض. ما نقولش لا. طب امال الامام البخاري؟ قال البخاري لم يعتبر ان هؤلاء المجاهيل يكبر بعضهم بعضا، ولكن الحديث اللي هو حديث شبيب بن غرقدة ده له متابعات خارج الصحيح، اللي احنا كنا واقفين عنه حكايه انه هل العدد اللي هو يعني ثلاثة فأكثر من المجهولين كما في قول ابن عدي هنا انه هو لم يذكر يعني شخصا ممن روى عنه هذه القصة، قصة امتحان البخاري، ولها أيضا مثال في نفس صحيح البخاري اللي هو الحديث اللي اتكلمنا عليه قبل قليل، هو برقم 3642 اللي هو 3642 انه هو حديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالشيخ العيني تكلم في هذا الموضع عن ان مسألة المجهولين اذا كانوا ثلاثة يعني يكبروا بعضهم بعضا، قال ان ممكن ان نقول ان ثلاثة من المجهولين افضل من مجهول واحد، ماشي، لكن أن نقول إن الثلاثة المجاهيل يقوي بعضهم بعضا بحيث إن هم يوصلوا الحديث إلى الصحيح، لا. قال طب ما الحل إيه؟ هل يبقى البخاري هنا خالف شرطه؟ قال لا، هو البخاري ومسلم يذكران الأحاديث التي يكون من طريقها ضعيف، ويكون ما يقويها إما موجود في نفس الصحيح وإما موجود خارج الصحيح ويمكن الحصول عليه بواسطة التخريج. فحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وإن كان الإمام البخاري أخرج هذا الحديث بجهالة ثلاثة فيه، وهم الذين عبر فيهم سمعت الحي يذكرون. فالحديث له متابعات عند أبي داود والترمذي، وأن هذه المتابعات من طريق راوي مختلف فيه، هناك من يضعفه وهناك من يوثقه، فممكن أن يكون الإمام البخاري يستند في تصحيح هذه الرواية إلى توثيق من وثق هذا الراوي ولا يأخذ بتضعيف من ضعفه. وبالتالي اللي هو مذكور هنا من السخاوي كما قلت لكم ذكره الشيخ العراقي رحمة الله عليه، فهو لا تطاوعه القواعد التي قررها العراقي وغيره في من تقبل روايته ومن ترد. فإذا كانوا لم يقبلوا التوثيق الذي على الإبهام فهل يقبلوا المجهول؟ يعني ليس هذا الكلام من الشيخ السخاوي جاريا على قواعد الجرح والتعديل، وإنما الجواب السديد هو أن يكون لهذه الرواية شواهد، وكذلك الحديث الذي في البخاري عن مجاهيل له متابعات يمكن أن ينجبر بها. أما هو المجاهيل نفسهم يجبر بعضهم بعضا، لا، ممكن يكونوا عدد من المجاهيل أفضل أو يعني أقرب إلى الحال من مجهول واحد، فيبقى تقوية في دائرة الضعف. تفضل مولانا. ثم إنه لا يتعجب من حفظ البخاري لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها، لأنه في الحفظ بمكان، وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة واحدة. أيضا الشيخ الخضير كاتب إيه كمان؟ تعجب ثالث. قال وأعجب من هذا كله حفظه لخطئها كحفظه لصوابها. كمان يقول إن هو يكون حفظ خطأها كما يحفظ صوابها، دي كذلك تحفظ تذكر له. وقد قال العجلي: ما خلق الله أحدا كان أعرف بالحديث من ابن معين. طبعا على المبالغة، الكلام ده على المبالغة وليس على الحقيقة. ولقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلبت فيقول هذا كذا وهذا كذا فيكون كما قال. ماشي. وفي ترجمة العقيلي من الصلة لمسلمة بن قاسم أنه كان لا يخلط. طبعا الصلة دي يعني أنا ما وصلتش ليها، لكن هو اللي ترجمه لمسلمة نقل هذا الكلام، أنه كان لا يخرج أصله لمن يجيئه من أصحاب الحديث، بل يقول له اقرأ في كتابك. فأنكرنا أهل الحديث ذلك فيما بيننا عليه، وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذبهم. ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا وزدنا فيها ألفاظا. طبعا ده مش قلب يعني لفظي، إنما هو كل ده داخل في هذا الموضوع على القلب الاصطلاح. وتركنا منها أحاديث صحيحة وآتيناه بها والتمسنا منه سماعها، فقال لي اقرأ، فقرأتها عليه. فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان فطن وأخذ مني الكتاب فألحق فيه بخطه النقص وضرب على الزيادة وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا فانصرفنا وقد طابت أنفسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. نعم. وقال حماد بن سلمة: كنت أسمع أن القصاص لا يحفظون الحديث، فكنت أقلب على ثابت الحديث، أجعل أنسا لابن أبي ليلى وابن أبي ليلى لأنس أشوشها عليه. يلاحظ بقى كلمة أقلب هي، أن حماد بن سلمة سمى هذا التبديل قلبا، وأنهم بناء عليه اعتبروا هذه التسمية واردة، لكننا نقول إن هي تسمية يعني اصطلاحية وليست تسمية لفظية. وشوشها عليه فيجيء بها على الاستواء. وحكى العماد بن كثير قال: أتى صاحبنا بن عبد الهادي إلى المزي فقال له انتخبت من رواياتك 40 حديث. ابن عبد الهادي ده في الحنابلة المشهورين 2، ابن عبد الهادي يوسف هو من علماء القرن العاشر، وابن عبد الهادي المتقدم اللي هو محمد وهو متوفى 749. فلذلك المقصود هو المتقدم وليس المتأخر، لأنه ابن كثير متوفى 774، فما يجيش اللي هو 900 يبقى المقصود هنا. أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي فقال له انتخبت من روايتك 40 حديثا، يعني اخترت أو نقيتهم بعبارة يعني مقاربة، أريد قراءتها علي. فقرأ الحديث الأول وكان الشيخ متكئا فجلس، فلما أتى على الثاني تبسم وقال ما هو أنا ذاك البخاري. قال ابن كثير فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سندي. أنا كنت قلت للشيخ محمد والشيخ سعيد والشيخ عمرو هل وجدتم مصدرا؟ فالشيخ محمد قال لي جواب وبقي جواب هداية، نفس الوضع هي الهداية، خلاص اتفق. والسخاوي نظم سيدنا في المنظومة، السخاوي نظم الموقف، نظم دي في البيت 184 في المنظومة، الإمام ابن الجزري، ابن الجزري نظمها في المنظومة. الشاهد ان هو هذه القصة يعني ليس لها مصدر مكتوب الآن، وإنما هي من الفوائد التي يعلقها التلاميذ عن شيوخهم، فلم نجدها في كتاب للإمام ابن كثير. وقال هبة الله بن المبارك الزواتي اجتمعت بالأمير أبي نصر بن ماكولة فقال لي خذ جزئين من الحديث واجعل متن الحديث الذي في هذا الجزء على إسناد الذي في هذا الجزء من أوله إلى آخره حتى أرده إلى حالته الأولى من أوله إلى آخره. نعم، ده بامتحان لنفسه هو. وربما يقصد بقلب السند كله الإغراب أيضا، إذ لا انحصار له في الراوي الواحد، كما أنه قد يقصد الامتحان بقلب راوي واحد. خلينا بقى إيه؟ نقف حكم قلب الحديث على أساس أنه إيه؟ موقف يحسن السكوت عليه. إلا هذا في أسئلة، تفضل. بسم الله. هذا سائل يقول ذكر الحاكم في المعرفة حديثا وقال تكلمت عليه في كتاب التلخيص، فهل هذا كتاب مطبوع له أم لا؟ لا، ولا مخطوط حسب علمي. وهذا سائل يقول ذكر ابن حبان في المجروحين في ترجمة أحمد بن إبراهيم المزني قال كان يضع الحديث على السقاط وضعا لا يجوز الاحتداج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. أيوة. فكيف يعتبر به مع أنه واضع أحاديث؟ هي دي حكاية القراية، ما تقرأ أنت مجروحين ابن حبان يقول لك الاعتبار نوعين، اعتبار العوام اللي هو اللي انت عارفه وانا عارفه ده ان حديثي قوي حديث، واعتبار الخواص اللي هو زي كده. اللي بيعملوا المصطلح ما يرضوش يقولوا كده، ليه؟ لان هما عايز يقرا المجروحين، وهو ان شاء الله لغايه ما يخش القبر مش هيقراه، لان ما دام مش في المقرر. فيفضل دي ان الاعتبار نوعين وليس نوعا واحدا، فاعتبار العوام هو الذي نعلمه جميعا، واعتبار الخواص هو الذي أشار إليه الشيخ ابن حبان خلال كتابه المجروحين لمن أراد أن يقرأه، وهو كتاب يمكن قراءته في يومين رغم العجلة، لكن الشيطان ما يرضاش يخليك تقرأ وانت تطاوعه، لكن تلعنه هو حالف لأضلنه، انت فاهم الاضلال انه يخليك مثلا تدخل في الكبائر، لا، هو الشيطان يحب الصغائر ما يحبش الكبائر، فانت متقرطس ولا انت شو واخد بالك. تفضل يا مولانا. خلاص كده، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله.